أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعلائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. كان الكلام فيما سبق في هذه المسألة لأنه لو فرضنا أنه لا يوجد وارث للمورث إلا الإمام، وكان هناك كافر فأسلم هذا الكافر، ومثاله مثلا قلنا لو كان المورث مسلما فولده الكافر لا يرث هذا المسلم، فلا يوجد وارث إلا الإمام. فحينئذ لو فرضنا بأن هذا ابن الكافر أسلم ودخل الإسلام، فحينئذ إذا دخل الإسلام هذا المال التركة تكون لمن؟ المصنف قال بأن التركة في هذه الحالة تكون لهذا الشخص الذي دخل الإسلام وهو أولى من الإمام. لما كان هذا الحكم، هذه النقطة تسألها الآن، لما كان هذا الحكم هو خلاف القاعدة، لأن مقتضى القاعدة أن يقال بأنه إذا كان هناك وارث واحد فالمال جميعه يكون لهذا الوارث الواحد، والشخص إذا أسلم والحال هذه لا يستحق شيئا، كما قلنا أمس بأنه لو كان الوارث واحد فالمال ينتقل مباشرة بمجرد موت المورث. فمقتضى القاعدة أن يقال هنا بأنه المفروض أن يكون المال كله للإمام، لا أن يكون المال لمن؟ للذي دخل الإسلام. لما كان هذا الحكم خلاف ما ذكرنا من القواعد الأساسية لابد أن يستدل عليه المصنف، فقال لرواية أبي بصير. فلو سألناكم سؤال لماذا قال لرواية أبي بصير ولم يكتفي، إنما ذكر ذلك لأن هذا الحكم خلاف القاعدة، وإذا كان الحكم خلاف القاعدة يحتاج ذلك إلى تعليل، أما إذا كان الكلام وفق القاعدة لا يحتاج إلى تعليل، وهذه قضية قضائية. إذا كان الشيء خلاف مقتضى القاعدة هل يحتاج إلى تعليل؟ ما يحتاج إلى تعليل. أقول لك مثلا أن هذا مثلا الولد، مثلا هذا الولد زين عاقل، تقول لماذا عاقل؟ مقتضى عادة الإنسان يكون عاقل. الشخص إذا مثلا مريض يقال لماذا مريض؟ فإذا كان الشيء خلاف القاعدة الأساسية يسأل عن علته ويسأل بلماذا، لا يقال لماذا كان الإنسان ناطقا، لأن مقتضى حقيقته أن يكون ناطقا. هنا مقتضى القواعد التي أسسناها أن يكون الوارث ومن هو الإمام، لكن هذا الحكم لما كان خلاف القاعدة قال لرواية من؟ لرواية أبي بصير. هذه الرواية هكذا، رواية طويلة، محل الشاهد فيها هكذا هذا المقطع، أنا قلت محل الشاهد في مسلم مات وله قرابة نصارى، في مسلم مات وله قرابة نصارى، إن أسلم بعض قرابته فإن ميراثه له، بما لهذا البعض الذي أسلم، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإن ميراثه للإمام. هذه الرواية دلت على أن المسلم إذا مات وكان له شخص لا يرثه وهو نصراني، النصراني لا يرث المسلم ولن يوجد إلا الإمام، الرواية ما قالت أن المال للإمام، قالت إذا أسلم النصراني ودخل الإسلام فالمال له، فهذا الحكم يكون خلاف القاعدة. والفقهاء لم يفهموا الخصوصية للنصراني ولم يخصصوا الكلام بالنصراني، بل أن كل كافر دخل إلى الإسلام، ولهذا قال أما لو لم يكن له وارث سوى الإمام عليه السلام فأسلم الوارث، قال فهو أولى من الإمام عليه السلام لرواية أبي بصير. هذا رأي المصنف. في قبال هذا الرأي قولان في المسألة خلاف رأي المصنف. القول الأول وهو قول ذهب إليه الشيخ في المبسوط، احفظ الاصطلاح، الشيخ شيخ الطوسي، إذا قيل الشيخ في كتب الفقهاء يراد من الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط ذهب إلى قول آخر غير ما ذهب إليه المحقق صاحب الشرائع، فقد ذكر هناك بأنه نفصل بين حالتين. قال هكذا فتوى، نقول بأنه المال إذا مات هذا الشخص المسلم وكان هناك إمام، قلتم بأن الذي يرثه هو الإمام، فإن كان المال نقل إلى بيت المال، المال اللي هو التركة نقل إلى بيت مال المسلمين، فحينئذ يكون المال للإمام. أما إذا لم ينقل بعد، التركة لم تنقل بعد إلى بيت مال المسلمين، فحينئذ يكون الأولى هو من والذي دخل الإسلام. ففصل بين حالتين، تارة نفترض بأن التركة إلى الآن لم تنقل إلى بيت مال المسلمين، فحينئذ إذا أسلم والحال هذه يكون ماذا؟ يكون المال له، لأنه لم ينقل المال بعده إلى بيت مال المسلمين. أما إذا نقل المال إلى بيت مال المسلمين فحينئذ يكون ماذا؟ يكون المال للإمام ولا يكون المال لهذا الشخص. خب ما هو دليلك يا شيخنا الطوسي؟ المحققين من علمائنا كصاحب الشهيد الثاني في المسالك وصاحب الجواهر أيضا قالوا لا دليل على هذه الفشوة. نحن كلما فتشنا عن دليل له على هذه المسألة لم يتضح لنا وجه هذا الكلام، إذ أنه لا يوجد لا آية ولا رواية دلت على هذا الحكم. فلعل الشيخ الطوسي في المبسوط، لعل الشيخ اطلع على روايتين قالت بالتفصيل ولم تصل لنا هذه الرواية وأفتى بها، وإلا نحن من خلال ما وصلتنا من الروايات لا دليل عندنا على هذه الفتوى على هذا التفصيل. وهذا قال قيل، إذا عبر بالقيل يضعفه الشيخ أنه قال القول ثم قال قيل، يعني هذا القيل الذي كان في قبال القول الذي أخذه هذا قول يشعر بالتضعيف، لهذا قال وقيل. نعم الشيخ الطوسي في المبسوط، لا لا الشيخ الطوسي هذا الكلام محقق الحلي متأخر جدا عن الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي كتاب صاحب كتاب التهذيب والاستبصار. خب قال وقيل، خب إن كان قبل نقل التركة إلى بيت مال الإمام ورث، ومن ورث؟ هذا الذي أسلم. وإن كان بعده، يعني بعد نقل التركة إلى بيت المال لم يرث، وهذا التفصيل لم نعرف له وجه. خب لا نقول بأن الشيخ لا دليل عنده، التفتوا في مقام البحث العلمي، لا يصلح أن تقول هذا كلام باطل والشيخ أفتى بغير دليل وهذا كلام علمي. قال العلماء أنه لم نعرف نحن له وجهان، يعني لعله اطلع على روايتين لم نطلع على، إذا أنه كثير من الروايات ضاعت علينا حتى بعد زمان الشيخ الطوسي، وكثير من الروايات لم تنقل إلينا. كيف؟ والشيخ الصلوق، والد الشيخ الصلوق عنده كتاب في الأخبار ثلاثة أضعاف كما يقال البحار، كلها ضاعت الروايات، كثير من الروايات ضاعت بسبب ظلم الظالمين وجور الجائرين، كثير من المكتبات فيها روايات كثيرة ضاعت. ونحن نقول لم نعرف له وجه، أما أنه كلام باطل، أنه هذه يكتب غير دليل، هذا خلاف التقوى العلمي وخلاف الأمانة العلمية. كيف يحتاصل؟ لا خب كيف يحتاط؟ يفتري ما لديه الروايات حجة كما سيحتوى بالأسلوب، أن ضياع بعض الروايات لا ينفي حجية الروايات الموجودة عندنا كما حقق في بحث الأصول. يقول وقيل، هذا القول الثالث، هذا قول الشيخ أيضا. الشيخ عنده أكثر من كتاب، الشيخ الطوسي عنده أكثر من كتاب، وكثير هناك ظاهرة تدرس إن شاء الله في الحديث وفي علم الرجال أن هناك اختلاف كثير بين الفتاوى في بين الكتب وبعض الكتب. هناك بعض الكتب ألفها في شبابه، بعض الكتب ألفها في نضجه، بعض الكتب ألفها لهدف الرد على العامة. هناك أبحاث مفصلة ما هو سبب الاختلاف في الفتاوى في كتب المتقدمين. هنا مثلا هذا القول أيضا للشيخ الطوسي، لكن مو في كتاب المبسوط، في كتاب النهاية، في كتاب النهاية. و ولهذا الذي الآن تقرأون إن شاء الله بعد ذلك والآن تقرأون إن شاء الله يعبرون تارة يقول قال الشيخ في النهاية ما يكون قال الشيخ يسكتون قال الشيخ في النهاية لأن قد يقول له قول آخر في المبسوط في كتاب آخر فيعبرون قال الشيخ في النهاية ولهذا نحفظ قال الشيخ في كتابه مبسوط هنا ما قلت قال الشيخ لأن الشيخ له أكثر من قول في أكثر من كتاب هذا القول الثالث هو قول الشيخ في النهاية وقول أيضا شخص آخر اسمه القاضي ابن البراج القاضي ابن البراج من المتقدمين أيضا عنده كتاب اسمه كتاب الجواهر واضح عندنا الجواهر يطلق على كتاب الجواهر على اثنين جواهر شرح الشرائع المعروف هذا الموجود لو أوسع كتاب في 40 مجلد شرح الشرائع شرح هذا الكتاب كتاب الجواهر وعندنا كتاب الجواهر آخر يسمونه للقاضي ابن البراج والقاضي ابن البراج من المتقدمين فإذا رأيت في كتاب الجواهر لا تتوهم فقط هذا خصوص كتاب الجواهر هذا خصوصا عند المتقدمين مثلا الشيخ الأعظم الأنصاري كله عبر كتاب الجواهر يقول ما كتاب الجواهر ما شفت المطلب ومو يقصد كتاب الجواهر هذا يقصد كتاب الجواهر من كتاب الجواهر عن قاضي ابن البراج من المتقدمين قريب إلى عصر الشيخ الطوسي ثم ماذا قال هذا قال الفتوى حسب القاعدة قال المفروض هنا عمل القاعدة قال الصحيح أن يقال بأن المال كله لمن للإمام لماذا المال كله للإمام لأنه قاعدة أن الوارث الواحد من هو الذي يرث يرث هذا المال إذا مات الميت وكان هناك وارث واحد فالمال كله لهذا الوارث الواحد ولا تصل النوبة إلى من إلى الذي أسلم فأتى على مقتضى القاعدة إذن فلم يعمل برواية أبي بصير خب المصنف لماذا لم يقبل القول الأول يعني الذي في قباله القول الثاني والثالث أما القول الثاني لم يقبله لأنه لا دليل عندنا ولا آية ولا رواية تقول بهذا التفصيل فلم يقبل هذا القول أما القول الثاني لم يقبله لأنه وإن كان هذا مقتضى القاعدة الأولية لكن إذا وجد الدليل الخاص نرفع اليد عن القاعدة الأولية ولهذا لم يقبل هذا القول لأن هناك نص خاص في البين واضح مثل أقول لك أكرم العلماء بعد فترة أقول لك لا تكرم هذا العالم تقول أنا تنصح بأكرم العلماء نقول لا هذا العالم لا تكرمه هذا خاص وذاك عام هذه القاعدة قاعدة عامة خصصت ببركة رواية أبي بصير فنعمل برواية أبي بصير فالمصنف عمل برواية أبي بصير وصول حب الرجال قالوا أنه إذا جاءت مثلا رواية أو جاءت فتوى من العلماء على خلاف رواية هذا الحمارة على أنه ترك العلم بها مثلا يضع فيها مثلا وجود رواية أفواح حجية منه ما يمكن أنه أصلا قال لي يعني شخصا من المتخدمين لا هذا يشترط في بحثنا إذن بحث متى تكون إذا عندنا رواية متى يكون زين هذه الرواية نرفع اليد عن مضمونها بشروط أن تكون هناك شهرة في خلاف الرواية شهرة في خلاف الرواية ولا وجود شخص واحد أو شخصين لا يحقق شهرة على خلاف الرواية خصوصا إذا احتملنا بأن الرواية لم تصل إلى مثلا الشيخ الشيخ لم ينقل هذه الرواية في كتبه فالشيخ لم يطلع عليها وإلا لو اطلع عليها لعمل بها فلا يكون إعراضه لا يكون هنا لا نقول أعرض عن الرواية لأنه الرواية لم تكون في متناوله لكي يكون التفت إليها وأعرض هذه كل شروط غير منطبقة في المقام قال وقيل الشيخ في النهاية قلنا وابن البراج وقيل لا يرث من الذي لا يرث الذي أسلم لأن الإمام كالوارث الواحد هذه القاعدة والقاعدة أنه إذا كان هنا وارث واحد فالمال كله ينتقل إلى هذا الوارث الواحد المصنف يقول كلامك صحيح حسب القاعدة لكن عندنا نص خاص ولا نفتي بهذا الكلام لا نرفع اليد عن النص لهذه القاعدة العامة يقول ولو كان الوارث زوجا أو زوجة الآن مطلب فرق جديد لو فرضنا بأن الميت مات ميت أكيد يموت وورث هذا الميت ماذا وورث زوج أو زوجة يعني أما الزوجة توفت فورثت زوجا او الزوج ما ورثه زوجته من قلت شايف ميت ورث زوج وزوجه وضعها سيئة. انا عيونك اشوف هالاشكال مو صحيح. وما وضعها ما يصير ميت ورث زوج وزوجه زوج او زوجه. فاذا مات الزوج ورث زوجته واذا ماتت الزوجه ورث الزوجه. فالمهم خلنا نفترض هذا المثال. اذا مات شخص ورث زوجا او زوجه وورث ايضا من شخص كافر وعندنا ايضا من وعندنا امام. اذا مرت المساله عندنا الامام نفترض انه موجود لان الامام موجود عندنا زوج او زوجه في البين وعندنا كافر. هذا الكافر دخل الاسلام. هذا الكافر دخل الاسلام. دقق في المطلب. الكافر دخل الاسلام. خب اذا الكافر دخل الاسلام هل يشترك الكافر مع الزوج او الزوجه او لا؟ ما هي خصوصية الزوج والزوجة؟ خصوصية الزوج أو الزوجة قد يقال بأنه لا يرد عليهما شيء من المال. فالزوجة مثلا تأخذ نصيبها. كم نصيب الزوجة؟ لأنه ما في ولد. النصيب الأعلى كم؟ الربع. يبقى ثلاثة أرباع. قلنا بأن الزوجة كما درسنا في باب الإرث لا يرد عليها شيء. فالمفروض ثلاثة أرباع تكون لمن؟ للإمام. لكن هذا أسلم شخص دخل الإسلام. إذا دخل الإسلام هل يأخذ الباقي أو يكون الباقي للإمام؟ واضح. إذا دخل هذا الشخص الإسلام مثلا ولد مثلا هذا الشخص مات وترك زوجة وابنا ابنه كافر وابنه الكافر لما مات هذا الشخص دخل الإسلام. مقتضى القاعدة نقول بأن الزوجة تأخذ الربع. جيد أو قل أحسن لكي هنا نصيب الأدنى. نقول أحسن. المفروض بعد ذلك النوبة تصل إلى الأخ لأن الطبقة الأولى موجودة. الأخ يأخذ الباقي الأخ. ففي هذه الحالة إذا أخذ هل يأخذ الأخ الباقي أو أن المال كله للإمام؟ واضح فضل المسألة. لماذا ذكر الزوج أو الزوجة؟ خب هنا قول يقول خلنا نقل إبار يقول ولو كان الوارث زوجا أو زوجة كم نصيب الزوج؟ النصف. لو كانت الميتة زوجة وورثت الزوجة فهو النصف. الزوجة كم؟ الربع. يقول وآخر كافرا فإن أسلم الكافر يقول أخذ ما فضل عن نصيب الزوجية. يقول إذا أسلم هذا الكافر يأخذ ما فضل عن نصيب الزوجية. فالفاضل عن الزوج كم؟ أعطينا النصف. كم الفاضل؟ نصف. الفاضل عن نصيب الزوجة كم؟ لها الرب. فالباقي كان ثلاثة ثلاثة أربعة. المصنف ماذا تقول؟ هل الكلام هذا صحيح أو مصحيح؟ يقول وفيه إشكال. الآن نشرح المطلب كله بعدين نبين وجه الإشكال. وجه الإشكال بأنه إذا أردنا أن نطبق القواعد التي درسناها هذه المسألة مبنية على هذا المطلب. تفتوا المسألة مبنية على هذا المطلب. هل الزوج أو الزوجة يراد عليهما ما فضل من التركة أو لا؟ وقع الكلام كما أشرنا لأن الزوج والزوجة هل يراد عليهما ما فضل من التركة أو لا؟ فهنا أقوال ثلاثة عند الفقهاء. أقوال ثلاثة. قول أول يقول يرد على الزوج والزوجة ما فضل. فإن كان الزوجة أخذت الربع بالفرض وتأخذ الباقي بالرد. بعضهم يدعي ذلك. وإذا كان زوجا أخذ النص ويأخذ الباقي بالرد. إذن القول الأول يقول بأنه يرد ما فضل إلى الزوج والزوجة. هذا القول الأول. القول الثاني يقول بأن الزوج والزوجة لا يرد عليها شيء. فالزوج يأخذ النص والباقي للإمام. متفقين؟ والزوجة تأخذ الربع والباقي للإمام. هذا القول الثاني. لا يرد على الزوج أو الزوجة شيئان. قول بالتفصيل بين الزوج والزوجة. فالزوجة لا يرد عليها شيء فتأخذ الربع والباقي يكون للإمام. أما الزوج يأخذ النصف والباقي يكون له يرد عليه. فقلنا الثالث ورأي المصنف كما ذكرنا في الشرح. ذكروا رأي المصنف ها؟ وهو المشهور. نعم. إذن هذه أقوال ثلاثة. لماذا ذكرت هذه الأقوال الثلاثة؟ الجواب وتحقيق المطلب في هذه المسألة مبني على هذه المباني الثلاث. ركز. ما كان سؤالنا أنه عندنا زوج أو زوجة عندنا كافر أسلم هل الأسلى الذي أسلم يستحق شيء أو لا يستحق؟ الجواب عن هذا السؤال وهو أنه هل يستحق الذي دخل إلى الإسلام شيء أو لا مبني على النظريات الثلاث. فإن قلنا بالنظرية الأولى، ركز كيف التحليل، إن قلنا بالنظرية الأولى يا نظرية، نقول بأن الزوج والزوجة يرد عليهما. خب إذا كان يرد عليهما تكون مسألتنا كأنها شخص توفى والمال كله انتقل إلى شخص واحد، فيكون الوارث واحدا. وإذا كان الوارث واحدا، هل الذي يدخل الإسلام يرث أو لا يرث؟ لا لا يرث. واضح الربط؟ خب إن قلنا لا، المبنى الثاني، إن قلنا لا يرد على كليهما، فحينئذ إذا قلنا لا يرد على كليهما كأنه عندنا مسألة فيها اثنان شرط، عندنا زوج أو زوجة والإمام، فعندنا متعددون. فلا بد أن نقول إذا كان قبل القسمة دخل الإسلام فيرث، إن كان دخل بعد القسمة فلا يرث. إذا قلنا بالنظرية الثالثة أن الزوج يرد عليه والزوجة لا يرد عليها، فنقول فإن كان الميت زوجة وتركت زوجا فالوارث هو واحد. إذا كان الوارث واحد، هل الذي دخل الإسلام يرث أو لا يرث؟ لا لا يرث، لأن الميت إذا ترك وارثا واحد فحينئذ هذا الذي دخل الإسلام لا يرث شيئا. لما ذكرنا فيما سبق، لأن المال ينتقل بمجرد الموت إلى الوارث الواحد. لكن لو كان زوجة، يعني الذي توفى زوج وترك زوجة، فحينئذ يكون تعدد في الأرض، الزوجة تأخذ الربع والإمام يأخذ ثلاثة أرباع. فهناك متعددون، فتأتي قبل القسمة أو بعد القسمة. إذن تحقيق المطلب في هذا السؤال مبني على تحقيق الأقوال أن الزوجة والزوج هل يرد عليها شيء أو لا يرد عليها شيء. ولما كان المصنف يبني على أن هناك تفصيل بين الزوج والزوجة، فالزوج يرد عليه الباقي والزوجة لا يرد عليها، قال بالتفصيل بينما لو كان الوارث الزوج أو الزوجة. واضح الربط بين المباني. يقول، خلنا نقرأ عبارة نشوف. يقول ولو كان الوارث زوجا أو زوجة وآخر كافرا فإن أسلم الكافر. هذا القول يقول أخذ ما فضل عن نصيب الزوجية. هذا يتناسب مع مبنى، يتناسب مع مبنى من يقول بأنه لا يرد، المبنى الثاني كلاهما لا يرد عليهما. هذا لا يتناسب أصلا بالدقة مع أي مبنى من المباني. ليش؟ لأنه على المبنى الأول المفروض أنه لا يرد شيء، لأن المال كله يكون لمن؟ للزوج أو الزوجة. ولا يتناسب مع المبنى الثاني الذي يقول لا يرد عليهما، لأنه على المبنى الثاني لابد أن نقول بالتفصيل قبل التركة أو بعد، قبل القسمة أو بعد القسمة. ولا يتماشى مع القول الثالث، المبنى الثالث الذي يقول بأنه فصل بين الزوج والزوجة. فهذا القول لا يتناسب مع أي مبنى من المباني الثلاث. ولهذا قال المصنف فيه إشكالون. واضح المطلب؟ يقول أخذ ما فضل عن نصيب الزوجية، يقول وفيه إشكال. ما هو الإشكال؟ ينشأ من عدم إمكان القسمة. ليش؟ لأن الوارث واحد، وإذا كان الوارث واحدا لا يصح فيه القسمة، لا يمكن القسمة. يقول ولو قيل، ولو نعم ينشأ من عدم إمكان القسمة. يقول هذا الذي ذكره بأن كله يأخذه من؟ يأخذه الذي دخل إلى الإسلام. هذا الكلام ليس بصحيح. ليش؟ لأنه قلنا فيما سبق أمس بأنه التركات تارة تقسم تارة لا تقسم، فإن كان الوارث واحد ليس هناك قسمة أصلا، فمع عدم إمكان القسمة لا تصل النوبة إلى الذي دخل إلى الإسلام، بل يكون المال كله لهذا الشخص الوارث. والمفروض هنا بأن الوارث واحد، الزوج أو الزوجة، وإذا كان الوارث واحدا لا يمكن القسمة. خب لكن لما شفت المصنف كيف انتقل الترتيب، لكن لما استشعر المصنف إشكال على نفسه، استشعر المصنف إشكال، أنت قلت لا يمكن القسمة. خب لا يمكن القسمة لو كان الوارث من؟ لو كان الوارث هو الزوج. أما لو كان الوارث هو الزوجة، هناك متعدد زوجة وإمام على مبناك أيها المصنف، صحيح؟ فحينئذ استدرك هذا الكلام، قال ولو قيل. واضح؟ إذن هنا عدم إمكان القسمة بنحو الإجمال أنه لا يمكن القسمة. أردنا أن نتعمق لا يمكن القسم مطلقا مع فرض فقط وفقط لو كان الوارث والزوج، لأن الوارث واحد. أما لو كان الوارث والزوجة فيمكن القسمة، لأن الوارث زوجة زائد إمام. لهذا قال: ولو قيل يشارك مع الزوجة دون الزوج كان وجها، يعني كان له وجه، وهذا مقتضى الصناعة الدقية. ليش كان وجه؟ ليش يشارك مع الزوجة؟ نعم، وجها للصحة. نعم، يقول: ولو قيل يشارك، من يشارك؟ الذي دخل إلى الإسلام، مع الزوجة دون الزوج كان وجها، كان هذا له وجه وجهي. ليش وجها؟ ما هو النقطة؟ لأنه إحنا الآن بسرعة نقول مع الزوجة كان هناك مات عندنا تحدث، مع الزوج الوارث واحد. يقول: لأن مع فريضة الزوجة، الزوجة لا يورد عليها حسب رأي المصنف، لأن مع فريضة الزوجة يمكن القسمة مع الإمام، لأن الوارث متعدد، وإذا كان الوارث متعددا فهناك قسمة. خب، والزوج والحال، يعني والزوج هي بالنسبة إلى الزوجة، والزوج يرد عليه ما فضل، فيكون الوارث وارثا واحدا، فلا يتقدر في فريضته قسمة. لا يمكن، لا يمكن أن نتصور في فريضة الزوج قسمة، لأنه ماذا؟ لأن الشخص كان شخصا واحدا. واضح؟ فلا يصلح هنا أسلم على ميراث قبل قسمته، لا يصلح أسلم على ميراث، لأنه قلنا إذا أسلم على ميراث فيرث، والمفروض أن الميراث بمجرد موت الميت ينتقل كله إلى من؟ إلى الوارث. فلا يقال أسلم على ميراث، والله لا يقال أنه أسلم على ميراث. مثل لما يقول فيكون، يعني يكون مقامنا كبنت مسلمة وأب كافر. يعني لو مات الميت وكان عنده بنت مسلمة وأب كافر، فأسلم هذا الأب، هل يستحق شيء؟ هذا الأب يستحق شيء؟ طيب ليش؟ لأن الوارث واحد، وارث كبنت. يعني حال مسألتنا، مسألتنا هنا كحال من لو مات وترك بنتا مسلمة وأبا كافر، فإن المال كله للبنت المسلمة، فلو أسلم هذا الأب لا يستحق شيئا، لأن الوارث واحد، لا يتقدر، لا يمكن أن نقسم. يقول: فيكون كبنت مسلمة وأب كافر، أو أخت مسلمة وأخ كافر، سواء كان في الطبقة الأولى أو في الطبقة الثانية. هي المثال أول، طبقة أولى بنت وأب في الطبقة الأولى، في المثال الثاني طبقة ثانية أخت وأخ. خب، وكأخت مسلمة، يعني شخص توفى وعنده أخت مسلمة وأخ كافر، لو دخل هذا الأخ الإسلام هل يستحق شيئا هذا الأخ؟ لا يستحق شيئا. السؤال سأتفل إذا أنه أما لو لم يكن له وارث سوى الإمام، يمكن أن يعني نقول هذا عقل، يعني إذا ولو كان المسلم والراضي كفارا ما يكون. تحيح، ولو كان المسلم والراضي كفارا ما يكون وارثه الإمام. نعم. وبعدين يصير تشقيق والتفريع أنه إذا أسلم كافر قبل القسمة وبعد القسمة، ثم يقول: أما لو لم يكن له وارث سوى الإمام مطلقا. يعني هنا أما هذا الآن، ولو كان المسلم رفع قاعدة قاعد يضربها، ضرب قاعدة أنه يعني هذا أما لو لم يكن له وارث سوى الإمام له لمن الميت. قصد إيه؟ يعني لا، بغض النظر عن يقصد الميت المسلم، يعني يقصد تفريع على هذا، ولو كان المسلم وارث هو له مطلقا. أما لو لم يكن للميت، تارة نستطيع أن نصور المسألة للميت المسلم، وتارة نستطيع أن نصور للمرتد. نعم، إذا كان الميت كافرا وله وارث كافر ما تأتي المسألة، واضح، لأنه لا يصدق بأنه لا يوجد وارث سوى الإمام. واضح المسألة، ولهذا في الرواية الموجود أنه مات مسلما. والزوج يرد عليه ما فضل، ذكرنا أن الزوج وارث لوحده، بل يوارث، لكن يرد القسم بالقرابة وقسم بالفرض، قسم بالفرض قسم بالرد. قال: مسائل أربع. المسألة الأولى، قال: إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما. هنا أشرنا إليه بأن الطفل يتبع أشرف أبوي، أشرف أبوي، مو يتبع الأب أو الأم، أشرف أبوي. والشراف بالإسلام. فإذا كان هذا الطفل أبوه مسلما أو أمه مسلمة كان هو مسلم بالتبعية فيحكم عليه بالإسلام. ولهذا يقال هو في حكم مسلم، يقال المسلم يعبر الفقهاء في حكم المسلم. لماذا؟ لأن وصف المسلم والكافر عادة ما يطلق ويراد منه لسان بالغ يقال عنه مسلم أو كافر. أما الأطفال، فيقال عنهم في حكم المسلم وفي حكم الكافر. لا في أفضل ترتيب. يقول إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما كيف يكون الطفل له أبوين؟ أبوين من الأبوين. سيد سشريك. إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما حكم بإسلامه، يعني يرتب عليه أحكام الإسلام، بل إسلام بالتبعية. يقول عندنا مسألة ثانية أهم. لو فرضنا بأنه هذا الطفل ولد كافرا، كان أبويه كافرا، بعد ذلك أسلم الأبوين قبل بلوغ هذا الطفل، الطفل يتبع الأبوين أيضا، وإن كان حال ولادته كافر، من أحدث نصفته كافر أو ولد كافرا، لكن إذا أسلم أحد أبويه قبل بلوغ هذا الطفل حكم بإسلام هذا الطفل، فيكون في حكم المسلم. يقول وكذا، يعني وكذا حكم بإسلامه، كذا يعني حكم، حكم بإسلامه لو أسلم أحد الأبوين وهو طفل. خب حكم بإسلام، إذن الآن إذا بلغ، خب إذا بلغ تارة يختار الإسلام وتارة يختار الكفر. يقول فإذا بلغ فامتنع عن الإسلام، قال أقبل بإسلام، ما هو الإسلام؟ أمك صارت مسلمة. قال أنا ما لي علاقة بأمي صارت مسلمة، أبوي مو مسلم، خب أنا أصير كافر. خب أبوك صار كافر، مش أي من أمي، خب ما ينبسم مسلم في النتيجة. فحينئذ إذا بلغ واختار وامتنع عن الإسلام واختار الكفر، كيف يتعامل مع هذا الشخص؟ قال الفقهاء هذا الشخص أولا يصر عليه أو يلزم بأن يكون مسلما، يجبر على الإسلام، يقول يصير مسلم بالبراهين، مو بالضبط بالبراهين والقرائن وكذا، امتنع أصلا ما أقول أشهد أن لا إله إلا الله، أصلا ما أقول مسلم، من بس المسلم؟ خب إذا ما صار إذا بعد الإصرار عليه فامتنع عن الإسلام، ما هو حكمه؟ هل كافر أو مرتد؟ تفت مطلب، هل يكون هذا مرتد أو يكون هذا كافر؟ خب إحنا شوف عبارة المصنف ماذا قال. يقول ولو بلغ فامتنع عن الإسلام قهر عليه، أجبر عليه. خب لما كان الإسلام مو بالضار، خب أمر قلبي في النتيجة لابد من الاعتقاد. خب ما شهد الشهادتين، حتى شهر الظاهرية ما قبلها، ما شهد الشهادتين أصلا، فيها صلاة فيها صوم فيها كذا، فما قبل. نعم يخلون يعني بالأدلة بالقرآن يدخل الإسلام، ترى توصل مرتد، الآن توصل مرتد، فإذا نطق الشهادتين ظاهرا كفر حكم بإسلامه. هذا سمع القهر، القهر يعني هنا معنى الضرب انه يقول الشهادتين، لا القهر يعني هنا الاجبار عليه، الاصرار عليه في كما في التعبير، يصر على الاسلام، يصر بالطرق البراهين بالتوعيد بالتخويف ان هذا حكم سوف تكون مرتد. فان نطق الشهادتين قال القاتل وكفى، لان ما لك علاقه ان تبحث عن ضمائر الناس، وكيف هو في المعارك، لان بعض الاشخاص معروفين في اثناء الحرب يشهدون الشهادتين وكان ذلك كافيا في حقن دمائهم. واضح؟ ما لي حق اللي تبحث عن ضمار الناس تقول هذا تحت التخويف، لا، ما دام نطق بالشهادتين ظاهرا كفى ذلك في الاسلام. تحقيقهم هنا تحقيقهم بحدود، ياتي تحقيق ان شاء الله. على اي حال فاجبر واصر له على الاسلام باي طريقه امتنع، ماذا يحكم؟ قال ولو اصر كان مرتدا. خب ما قال كان كافرا، كان مرتدا. هنا وقع الفقهاء في كلام في هذه المسألة، هل يحكم بارتداده أو يحكم بكفره؟ والخلاف ناشئ من هذا المبنى. التفت، ما معنى المرتد؟ نفرقنا فيما سبق مطلق المرتد، هل الذي انعقد ماؤه أو ولد، هي مطلق آخر، مطلق ثاني في الارتداد. ما معنى المرتد؟ هل المرتد، احنا قلنا فيما سبق في تعريف المرتد هو الذي سبق كفره كفر، تذكرون؟ يعني كافر سبق كفر، خب هاي أسف الله هذا بالنسبة إلى بالنسبة إلى إلى إلى الكافر المرتد الملي المرتد الملي الذي سبق كفره كفر المرتد الأصلي الذي سبق كفره الإسلام. خب هنا الفقهاء في مثل هذا المرض قالوا بأن هذا الشخص حكم عليه بالإسلام حكم بالإسلام لم نقل أنه مسلم حكم عليه بالإسلام ثم بعد ذلك صار كافرا. هل الكفر الذي كان مسبوقا بالحكم الإسلام يحقق عنوان الارتداد أو لا؟ هل الكفر الذي كان مسبوقا مو بالإسلام بحكم الإسلام هل يحقق الارتداد أو لا؟ فهنا صورتان. كارت أن نفترض الشخص بالغ طبيعي نشأ في بيئة إسلامية بعد 50 سنة والعياذ بالله صار كافرا. خب هذا كفر هذا مرتد مرتد مرتد لماذا مرتد؟ لأنه كفر قبل وكان سابقا هو مسلم فعلا حقيقة مو في حكم المسلم لأنه بالغ صحيح؟ هذا مرتد. لكن لو كان الشخص مو مسلم حقيقة في حكم المسلم لأنه صغير ثم بعد ذلك اختار الكفر هل يكون مرتدا أو ليس بمرتد؟ واضح الصورة؟ هنا المصنف المحقق يرى بأن المرتد هو الذي كان مسبوقا باعتقاد الإسلام أو بحكم الإسلام. فإذا كان مسبوقا بالإسلام حقيقة أو حكما ثم بعد ذلك صار كافرا هذا مرتد ولهذا حكم بارتداده. بعض الفقهاء يقولون لا المراد من المرتد هو الذي صار كافرا مو بعد سبقه كون في حكم الإسلام كان مسلما ثم صار كافرا. ما الفرق بين الصورتين؟ والله الشيخ أحسن لما الله الشيخ ما تصلح بس المداخلة لا لا قبل خلنا نشوف ما تصلح المداخلة مو واضح صحيح. خب عندنا حالتين. خب ما معنى المرتد؟ المرتد ما معنى أنه شخص كان مسلما صار كافرا. خب الآن الكفر سابق بالإسلام صحيح؟ الكفر سابق بالإسلام. وبهذا الشيء السابق هل المشروع أن يكون مسلما حقيقة أو يكفي حتى لو كان في حكم الإسلام؟ واضح؟ المحقق الحلي يقول يكفي أن يكون ولو كان في حكم الإسلام. فلو كان هذا الشخص سابقا قبل كفره محكوم عليه بالإسلام ثم صار كافر هذا مرتد. والحال في مثالنا أن هذا طفل وقد أسلم أحد أبويه فهو محكوم بالإسلام وأن لم يكن مسلما حقيقة لأنه يشترط في إطلاق المسلم حقيقة البلوغ. فهذا في حكم الإسلام ثم صار كافرا لأنه امتنع عن الشهادتين. طب حينئذ كان هذا كفر مسبوقا بحكم الإسلام فيكون مرتدا. بعض الفقهاء يقولون لا أن يشترط في عنوان الارتداد أن يكون مسبوقا بذات الإسلام لا بحكم الإسلام. تحققون إن شاء الله في مرتبة أعلى. شيخنا كان بيحط يعني الإضاءة على ما بعد البلوغ. لا ما عليك على حسب الأدلة. يعني هو شوف إحنا كان نقول هذا مسلم وكافر بعد البلوغ. حتى لو أبوه مسلم أو ماذا؟ بلغ هو كافر خلاص كافر. لو جاك الناصر الإمام قال لك بأنه المرتد معناه المرتد هو الإمام قال لك هذا مرتد. خلاص يعني قال لنا نطلع عن حالته. طب إذا لابد أن نراجع الأدلة. هذا مسألة ترجع إلى الأدلة. في البحث التفصيلي هناك لابد أن ندقق في الأدلة. هل الأدلة تدل؟ ما على كيف نحن الآن نحن في هدفنا في هالمرحلة الشرائع ونقولهم إثارة الأوجه والاحتمالات تحقيق المطلوب اختيار المباني يحتاج إلى مرحلة أعلى. فلا بد بعد ذلك أن نحقق أنه ما معنى المرتد هل الذي مسبوق بالإسلام أو بحكم الآن. المهم في هذه المرحلة أنك أنت تعرف أن هناك تصور في أن هناك خلاف في هذا المطلوب هناك نظريات في هذا المطلوب تحقيقها في مرحلة أعلى إن شاء الله. ولهذا قال هنا ولو أصر كان مرتدان ولو كان في حكمه كافر. لا بالنسبة إلى ارتداد الفطرة والملي صار أي مبنى هذا مرتد من حين العقائد يعني أو من حين الولادة. بس محقق في بحث الارتداد يرى, يرى, يرى من حين النطفة لكن في بعض الأحكام رتب من حين الولادة. واضح؟ إذن هنا في بحث الارتداد يأتي إن شاء الله عليكم في بعض المطالب هو يرى مبنى لكن في بعض الأحكام لوجود أدلة خاصة يخالف هذا المبنى فقال انفقي يبني على مصدر يقول بان الابتلاء حقيقته هو الذي ولد او انعقد معه، مثل الشهيد الثاني مثل صاحب لما يراد لما انعقد معه، لكن في بعض الاحكام لا تؤثر الابتلاء. فقال يتغير العنوان، يتغير المبنى بلحاظ الاحكام، وهذا ليس بعزيز الذي درسه بالتقليد يعرف بان التقليد كم صلاح، كم الصلاحات هو بالتقليد للتقليد. التقليد هل معنى في هالمسألة؟ التقليد بمعنى ثاني في مسألة ثانية، التقليد بمعنى ثالث في مسألة ثالثة، وليس التقليد له معنى واحد يستطيع يتعلق على جميع الأحكام. هذا كثير في الفرق. الثاني، خلنا نأخذ الثانية مسألة. يقول لو خلف نصراني، نصراني توفى وخلف أولادا صغار، عنده أولاد صغار نصارى، أولاد صغار نصارى، وابن أخ وابن أخت مسلمين. إذا نصراني توفى وعنده ابن أخ وابن أخت مسلمين وعنده أولاد صغار، ماذا نصارى؟ طب ما هي مقتضى القاعدة؟ من الذي يرى؟ الذي يرى المسلمين، لأن المسلم يمنع عرض الكافر. فالمفروض أن يكون المال لمن؟ لابن الأخ وابن الأخت. خب ابن الأخ كيف يرث وابن الأخت كيف يرث؟ لحد ما أخذناها نقول لكم الآن، ابن الأخ وابن الأخت يرث ما يستحقه الأخ والأخت، فابن الأخ يأخذ نصيب الأخ ما يستحقه الأخ، ونصيب ابن الأخت يأخذ ما يستحقه الأخت، يعني لو كانوا موجودين. واضح؟ طبعا ما كانوا إذا كانوا موجودين ما تصلنا بإلا بالأخ وابن الأخ. يعني كأنه نقول ما هو نصيب ابن الأخ؟ نقول نصيب ابن الأخ هو نصيب الأخ لو كان موجودا. واحد مطلع. ما هو نصيب ابن الأخت؟ هو نصيب الأخت لو كانت موجودة، مو موجودة فعلاً. لو موجودة ما تصلنا بإلا ابن الأخ وابن الأخ. خب كم نصيب الأخ وكم نصيب الأخت؟ لو مات ميت وترك أخا وأختا، كم نصيب الأخ وكم نصيب الأخ؟ نقول للذكر مثل حظ الأنثيين. فالتركة واحد، كيف نوزعها للذكر مثل حظ الأنثيين؟ الأول الأخت تأخذ الثلث والأخ يأخذ الثلث، ثلثين. واضح المطلب؟ فابن الأخ كم يأخذ؟ نصيب الأخ كم يأخذ من الأخ؟ ثلثين. وابن الأخت يأخذ ثلث. في أحد الدموات في المطلب؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. عندك واحد وزع على اثنين، للذكر مثل حظ الأنثيين، ثلث وثلثين. خب يعني سهم وسهمين. خب ولهذا قال كان لابن الأخ ثلثاء التركة. ليش ابن الأخ ثلثاء التركة؟ بينت لنا في الشرح، لأن ابن الأخ يأخذ نصيب الأخ لو كان، ونصيب الأخ لو كان موجودا يأخذ ثلثين، لأنه ضعف الأخت، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين. قال كان لابن الأخ ثلثاء التركة ولابن الأخت ثلثه. الآن حسب القواعد اللي درسناها في الشرح، لكن هنا الآن شيء خلاف القاعدة. قال وينفق الاثنان اللي هما ابن الأخ وابن الأخت على الأولاد الصغار للنصران الميت. خب بنسبة حقهما. كيف بنسبة حقهما؟ هنا مسألة هي جديدة ما أخذناها. نعم، الرواية تقول بأن أخذتنا التركة مدخلونها في كيسكم، تنفقون من التركة على من؟ على الأولاد الصغار، على خلاف القاعدة. وأن مقتضى القاعدة بأن المال مالي ولا يجب أن ينفق على الأجنبي. خب الرواية قالت لا، إذا مات النصراني وترك أولادا صغارا وأنت يا ابن الأخ ويا ابن الأخ موجودين، تأخذون التركة وتنفقون على الصغار. تنفقون بالتساوي أو بنسبة المالين؟ بنسبة المالين. مثلا لو أرادوا أن يشترون سيارة بثلاثين دينارا، كم يدفع ابن الأخ؟ 20 وابن الأخ 10. واضح؟ خب لأن نسبة الثلثين إلى الثلث هكذا 20 و10. خب يقول وينفق الاثنان على الأولاد بنسبة حقهما. يقول فإن بلغ الأولاد مسلمين، بلغوا دخل الإسلام، فهم أحق بالتركة. هذا مو خلاف القاعدة. كيف حكم في خلاف القاعدة؟ الحكم الأول خلاف القاعدة وجوب الإنفاق. الحكم الثاني بأنه لو بلغوا مسلمين يكون التركة لهم. هذا خلاف القاعدة أو لا؟ خلاف القاعدة، لأنه درسنا بأنه إذا قسمت التركة هو أسلم بعد القسمة لا يرثه شيئا. لكن الرواية لكن هنا الفتوى تقول بأنهم يستحقون لما كان الحكمين خلاف القدر. قال ماذا؟ على رواية مالك بن عيان. والله لما كانت المسألة خلاف القاعدة عللها بالرواية. هذه الرواية شيخنا معلل المهم الآن اقرأ الرواية. نعم ذكرت حكمين. يقول صحيحة مالك بن عيان عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته اسمع الرواية بالضبط نفس هذه فتوى الرواية. سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم بل وابن أخ مسلم وابن أخت مسلم وابن أخت مسلم لأن الابن مسلم للابن يعني. وللنصراني أولاد وزوجة مكتوب زوجة بعد وزوجة نصارى. قال فقال زوجة ما لها مدخلية في الحكم لأن كما سيأتي. فقال منه قال الإمام أرى أن يعطي ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ويعطي ابن أخته المسلم ثلث ما ترك كما ذكرنا إن لم يكن له ولد صغار. فإن كان تفتحين الآن مسألة فإن كان للنصراني ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار. هذا الحكم الأول لخلاف القاعدة أن ينفقا على الصغار مما ورث من أبيهم حتى يدركوا حتى يبلغوا. قلت كيف ينفقان بالتساوي؟ قل لا. فقال يخرج وارث الثلثين ثلثين النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة بالحصة. يقول فإن أدركوا قطع النفقة عنهم يعني إذا بلغوا ينفقوا عليهم بعد. شفتوا أي مسألة ما أخذنا بعد إذا النفقة إلى البلد إلى كونهم صغار إذا بلغوا لا يستحقون النفقة. فإن أدركوا قطع النفقة عنهم فإن أسلموا دفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتى يدركوا. فإن بقي كذا كذا وإن لم يقوا على الإسلام حتى أدركوا دفع الإمام الميراث إلى ابن أخي. هذا الإسلام إلى قبل بعد عن ذي الرواية. هذه الرواية تدل على هذا الحكم. فهذه الرواية خلافا للقاعدة. يقول هذا كله إذا فإن بلغ الأولاد مسلمين وإن اختاروا الكفر استقر ملك الوارثين على ما ورثا يعني يكون المال لهما ينفقان حتى يبلغوا بلغوا اختاروا الكفر فحينئذ يكون المال لمن؟ للوارث لا يكون لهما للمورث يعني ومنع الأولاد. يقول وفي نعم للوارث نقول المال للوارث. خب متى يعطى للصغار إذا أسلموا؟ إذا لم يسلموا يبقى المال للوراث اللي هو ابن الأخ وابن الأخت. خب يقول وفيه إشكال هذا الحكم فيه ماذا؟ فيه إشكال. خب ما هو الإشكال؟ يقول وفيه إشكال الحكم يعني هذا الحكم الذي هو وجوب النفقة على الأولاد مو آخر حكم لو استقرم لا لا لا هذا حكم مقتضى القاعدة. يعني هذا الفتوى الذي ذكرناه هذا الحكم كله في إشكال. من وين الإشكال؟ الإشكال هذا بأنه نحن قلنا درسنا مقتضى القواعد بأن الميت إذا مات وترك مسلمين المال للمسلمين للورثة المسلمين لا أن المال للمسلمين ويجب عليهم أن ينفقوا على الصغار وإذا بلغ الصغار يكونهم أحق بالملك لأنه إذا بلغوا قد دخلوا الإسلام بعد القسمة والذي يدخل بعد القسمة لا يستحق شيئا من التركة. ولهذا قال وفيه إشكال في هذا الحكم الذي ذكرناه إشكال ينشأ الإشكال من إجراء الطفل مجرى أبوي في الكفر. وش قصد إجراء الطفل مجرى أبوي في الكفر؟ يعني هؤلاء بحكم الكفار وإذا كانوا بحكم الكفار لا يستحقون شيئا لأنهم كفار. فحينئذ لو شخص توفى وكان عنده وارث مسلم وطفل كافر غير مسلم الكافر لا يستحق شيئا. وفيه إشكال ينشأ من إجراء الطفل مجرى أبوات الكفر يعني لا يستحقون شيئا لأنهم كفار. وتبقى القسمة على الإسلام القسمة قد وزعت على الورثة قبل أن يسلم هؤلاء الأطفال. وسبق القسمة على الإسلام يمنع استحقاق العبارة يعني لما كانت القسمة سابقة على إسلامه هذا الإسلام اللاحق المتأخر يمنع استحقاقهم للإرث. قال و... وسبق القسمة على الإسلام يمنع الاستحقاق. لهذا هنا المصنف يستشكل في هذا الحكم. ما فيه هناك يعني عبارات المصنف ما نبلغ احتياط وجوه استحبابي فيه إشكال. ذكر حكما واستشكل فيه يعني توقف في الحكم. المصنف يتوقف في الحكم. نعم. نعم يتوقف في الحكم. لا يفتي بعدمها. لا يفتي بعدمها. ولا يفتي بهذا كأنه بمثابة. ما نقول إحنا في كتاب في كلماته ما نقول احتياط وجوه موجود. لكي نقول يجوز للمقلد المحقق أن يرجع للغير. توقف في المسألة لم يفتي. وكثير عندنا فرق بين الاحتياط يعني التوقف. لا تستطيع يتوقف يقول ما أفتي أصلا في المسألة وما حددنا في احتياط وجوب التوقف توقف لكن في سعة يعني ترجع إلى غيره صحيح؟ على أنه عندنا مبنيين في احتياط الوجوبي المشهور بين الفقهاء أنه في احتياط الوجوبي يجوز أما أن تعمل بفتوى الفقيه أو يجوز لك الرجوع إلى غيره العلم فالعلم قول يقول لا يجوز الرجوع إلى الغير حتى في احتياط الوجوبي تستبعد تعمل بفتوى مثلا نقول في والموسيقى حرام على الأحوال أنت مو مخير بأن ترجع إلى فقيه آخر يفتي لك بجواز أو كراهة الموسيقى يجب عليك أن تلتزم برأي الفقيه تترك الموسيقى ما أفتى في مقام العمل نفس الشيء لكن فرق بين الفتوى بالاحتياط وبين الاحتياط في الفتوى وبين التوقف توقف في المسألة صرح مثلا في مثل هذا الموارد الآن هذه بكرة إن شاء الله نشرح الآن في مطلبين في المسألة خب المسألة الأولى يعني نقولها قدر المتيقن من هذه المسألة باب تعبد يعني لا بد أن نفترض أنه نصراني ولا بد أن نفترض حتى ابن أخو ابن أخ بعض الفقهاء هيدعمنا بالرواية كثير الفقهاء لو عملنا بالرواية لا بد أن نتمسك بالحرفية الرواية نصراني وابن أخو ابن أخ التعميم لا دليل على التعميم لا لا لا مش طريقية بل هيدعمنا بالرواية الفقهاء وقعوا في كلام طويل في تحقيق الرواية يعني تقريب الرواية من أراد التفصيل فليراجع كتاب المسالك في الجزء 13 صفحة من أراد التفصيل فليراجع المسالك الأفهام الجزء 13 صفحة 31 نعم هو المصنف استشكال الإشكال الأساسي بأنه كيف يستحقون إذا بلغوا مسلمين كيف يستحقون التركة مع أنهم ما يستحقون لأنه المال قسم واضح المال قسم قبل أن يبلغ هذا وقبل أن يدخل الإسلام وخلنا مسألة إذا قسم المال قبل أن يدخل الإسلام فدخل الإسلام بعد القسمة فلا يستحق شيء شيخنا صحيح أن الكفار هذه الرعية وحفظ الأنفاق عليهم لكن بعدين ما يهدف